في حق الله لو كان معناها الجارحة والجسم هذا، لكان معنى ذلك أن الله له أمثال، هذا البشر لهم عيون، الله لو كان مثل خلقه مثل هؤلاء البشر لكان له أمثال لا تحصى، والله يقول ليس كمثله شيء، معناه الله لا يشبه شيئا من الخلق بأي وجه من الوجوه. ولجاز عليه ما يجوز على المحدثات من الموت والفناء والتغير والتطور، يعني لو كان الله يوصف بأوصاف البشر فكان يجوز عليه ما يجوز على البشر، يجوز علينا الفناء، يجوز علينا التطور، يجوز علينا التغير، يجوز علينا الانفعال، كل هذا لا يجوز على الخالق. كذلك رضا الله وغضب الله ليس معناه الانفعال، أنت مخلوق، رضاك انفعال وغضبك انفعال، فلما نحن نقول الله راض عن فلان أو الله غاضب على فلان ليس معناه أنه ينفعل، رضا الله معناه إرادته الإنعام، هذا معنى رضا الله ليس معناه الانفعال، وغضب الله إرادته الانتقام ليس معناه الانفعال، الانفعال هذا من وصف المخلوق، الله لا يجوز أن يوصف بأوصاف المخلوقين. كذلك اللي ورد في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم عما يكون في يوم القيامة من الأهوال العظيمة التي تظهر في ذلك اليوم، هذه الأهوال العظيمة هي آثار قدرة الله سبحانه وتعالى، من آثار قدرة الله، فالرسول قال عن ذلك إن الله يغضب غضبا لم يغضب مثله قبله ولا يغضب بعده مثله، معناه الله في يوم القيامة يظهر من الأهوال العظيمة التي هي أثر من آثار قدرته، يظهر شيئا لم يظهر قبله مثله ولا يظهر بعده مثله، هذا معنى يغضب غضبا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله، مش معناته ينفعل، كان ينفعل قبل هذا الآن زال انفعاله وبعد هذا لا ينفعل كما انفعل في يوم القيامة، لا، هذا لا يجوز على الله تبارك وتعالى، إنما معناه يظهر الله في ذلك اليوم من آثار الغضب أي الأهوال العظيمة التي تظهر، أليس ذكرنا أنه يوجد 70,000 ملك يجرون عنقا من جهنم إلى جهة ذلك الموقف حتى يراه الكفار، 70,000 زمام يجرون عنقا من النار يراه الكفار يغتاظون ينزعجون يتألمون، هذا من آثار الغضب، هذا من آثار يعني هذا من آثار القدرة اللي هو معنى ما جاء في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يغضب غضبا، مش معناه ينفعل انفعالا، الانفعال لا يجوز على الله، عشان هيك قلنا التحذير من هذه العبارة اللي بيستعملوها بعض الناس إذا أغضبهم شخص يقولوا له ما تعمل هيك الله بيزعل منك، الزعل اللي هو معروف لا يجوز على الله، لا يستعمل في حق الله، لا إذا كنت تخاطب صغيرا ولا إذا كنت تخاطب كبيرا، لا يقال الله بيزعل منك، العمل القبيح نقول الله لا يرضاه، الله لا يحبه، العمل القبيح إذا واحد عمل عملا قبيحا نقول هذا العمل الله لا يرضى عنه، الله لا يحبه، أي لا يكرم فاعله، لا يكرم فاعله هذا الفعل، الله لا يرضى عنه فلا يكرم من يفعله، هذا المعنى. ولكان ذلك يعني لو كان يجوز على الله ما يجوز على الخلق، ولكان ذلك خروجا من مقتضى البرهان العقلي على استحالة التغير والتحول من حال إلى حال على الله، لأن الدلائل العقلية على حدوث العالم طرق صفات لم تكن عليه، انظر إلى الأرض حالها في الشتاء كحالها في الصيف، لا يختلف حال الأرض في الشتاء عن حالها في الصيف، يعني طرأت عليها صفات، انظر إلى الهواء إلى الريح حاله في الشتاء كحاله في الصيف، لا له صفة مختلفة، في البرد يكون باردا الريح الهواء يكون باردا، في الصيف يكون حارا، فإذا طرأت عليه صفة، انظر إلى نفسك حالك في صغرك كحالك في شبابك وكحالك في كهولتك وكحالك في شيخوختك وكحالك في هرمك، لا حالك في الصغر لك عليك يكون عندك صفات تختلف، وصفك يختلف، حالك يختلف حين تصير شابا، ويختلف حين تصير كهلا، ويختلف حين تصير شيخا، ويختلف حين تصير هرما. معناه أنك حادث، أنه تطرق عليك صفات تتغير، أنت تتغير، والعالم الأرض حادثة تتغير من حال إلى حال، وكل متغير لا بد له من مغير، ولا يجوز أن يكون هذا المتغير خالقا، بل لا بد أن يكون مخلوقا. فلا يجوز على الله التطور، لا يجوز على الله التغير، الانفعال تطور، الانفعال تغير، لا يجوز على الله. فأهل السنة ماذا يقولون في رضا الله وغضب الله؟ يقولون رضا الله وغضب الله ليس انفعالين، ليس انفعالين، ليس من باب، ليس من باب الانفعال. الانفعال هذا إنما يكون في شيء مخلوق، لأن الانفعال تغير، الانفعال تغير، هذا لا يكون إلا في المخلوق. ولا يصح إهمال العقل، يعني إذا واحد قال لك ليش عم تحكيني بالدليل العقلي، جوابه يكون ولا يصح إهمال العقل، لأن الشرع لا يأتي إلا بمجوزات العقل، كل ما في الشرع يقبله العقل السليم، والعقل السليم شاهد للشرع، الأصل هو الشرع، والعقل السليم هو شاهد للشرع، أي إلا بما يقبله العقل لأنه شاهد الشرع. قال الله تعالى: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. هذا عن الكفار، وقالوا أي الكفار، لو كنا نسمع أي في الدنيا قبل أن نموت وقبل أن ندخل جهنم، معناه لو كنا في الدنيا نسمع سماع القبول أو نعقل، يعني نستعمل عقولنا كما ينبغي. الكفار ما استعملوا عقولهم كما ينبغي، لو استعملوا عقولهم كما ينبغي لآمنوا بالله ورسوله. لذلك الله تعالى قال: لآيات لأولي الألباب، يعني لأصحاب العقول، الذين لهم عقول استعملوا هذه العقول كما ينبغي. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار، هذا إذا واحد نظر فيه، اختلاف الليل والنهار في خلق السماوات والأرض، إذا واحد نظر فيه نظرا المتدبر المتفكر استعمل عقله، يقول خلق السماوات والأرض شيء عظيم، لابد أن هذه السماء لها خالق خلقها لا يشبهها ليس مثلها، وهذه الأرض لها خالق خلقها لا يشبهها ليس مثلها، وهكذا الخلق سائر الخلق، الإنسان له خالق خلقه ليس مثله، والبهيمة كذلك، والملك والجن كل له خالق خلقه وهو الله، لا يجوز أن يكون مثله. والنظر في اختلاف الليل والنهار، في تعاقب الليل والنهار، هذا يأتي ثم يذهب فيأتي ذاك، وهذا له حصة وهذا له حصة، هذا لا يأكل حصة هذا وهذا لا يأكل حصة هذا، فيه آيات فيه عبر لأولي الألباب أصحاب العقول الذين يستعملون عقولهم، ليس يهدرون قيمة البرهان العقلي، يهدرون قيمة العقل. العقل نعمة، إذا الإنسان استعملها فيما ينبغي فهذا خير عظيم، وإن أهدر قيمة هذا العقل خسر خسارة كبيرة. الكفار أهدروا قيمة البرهان العقلي، ما استعملوا عقولهم كما ينبغي. لذلك جاء في القرآن الكريم: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، معناه استعمال العقل له شأن، استعمال الدليل العقلي له شأن. لأجل هذا قال إمام أهل السنة الإمام أبو الحسن الأشعري رضي الله عنه: معرفة الدليل البرهان العقلي، يعني معرفة الدليل العقلي على وجود الله من فروض الأعيان، يعني يجب على كل مكلف بعينه أن يعرف دليلا ولو دليلا واحدا بسيطا على وجود الخالق سبحانه وتعالى. قال هذا من فروض الأعيان، هو كان إمام أهل السنة، توفي سنة 324 الهجرة، الإمام أبو الحسن الأشعري، قال هذا من فروض الأعيان، كيف يعرف الدليل العقلي على وجود الله؟ باستعمال ماذا؟ استعمال العقل. فإذا العقل شيء مهم، هذا العقل صفة جعلها الله في الإنسان العاقل، يميز بها بهذه الصفة بين الحسن والقبيح، إذا استعملها الإنسان كما ينبغي يكون فعل خيرا كبيرا، يعرف ما يصلح له وما لا يصلح، ما ينفعه وما لا ينفعه، ما ينبغي أن يقدم عليه وما لا ينبغي أن يقدم عليه باستعمال العقل. أما من أحذره فهذه خسارة كبيرة. فالعقل يقضي بأن الجسم والجسمانيات أي الأحوال العارضة للجسم محتفى، يعني مخلوقة لا محالة لا شك في ذلك، وأنها محتاجة لمحدث، لأن المحدث يحتاج إلى محدث، فيلزم من ذلك أن يكون المتصف بها له محدث، ولا تصح الألوهية لمن يحتاج إلى غيره، لأن الاحتياج دليل العجز، والعجز نقص، والنقص لا يجوز على الله. قلنا بإثبات دليل التمانع في الدرس أمس أن العلماء يقولون لو كان الإله يحتاج إلى غيره حتى ينفذ مراده لكان معنى ذلك أنه مضطر أي محتاج للاتفاق مع غيره، وهذا الاضطرار الاحتياج دليل العجز، والعجز لا يجوز على الله تبارك وتعالى. مثل شو الدليل العقلي السهل على إثبات وجود الله تبارك وتعالى؟ كان يقول الإنسان أنا متغير وكل متغير حادث، فأنا حادث وكل حادث لا بد له من محدث، فبدليل عقلي سهل، العالم متغير وكل متغير شو حادث، وكل حادث لا بد له من محدث أحدثه، لا بد له من خالق خلقه، فالنتيجة أن هذا العالم لا بد له من خالق، أن هذا الإنسان لا بد له من خالق، هذا اسمه دليل عقلي سهل على إثبات وجود الخالق سبحانه وتعالى. إذا واحد ملحد قال لك لا هو بيخلق حاله بحاله، هذا الكلام لا يقبله العقل. لما يقول هو بيخلق حاله بحاله معنى كلامه أن الشيء قبل أن يوجد يكون موجودا باعتبار كونه موجدا لنفسه. هل يعقل أن يكون الحادث موجودا قبل أن يوجد؟ هل يقبل العقل ذلك؟ في شيء قبل أن يوجد يكون موجود؟ لا، قبل أن يوجد معناته ما هو موجود. لما واحد يقول لك العالم خلق حاله بحاله، أو الإنسان خلق حاله بحاله، أو الدنيا خلقت حاله بحاله، هذا كلام لا يقبله العقل، محال عقلي. وعندنا قاعدة قلناها كل ما أدى إلى المحال فهو محال. فإذا ما مضبوط واحد يقول العالم خلق حاله بحاله، لأن معنى كلامه أن العالم باعتبار كونه موجدا لنفسه كان موجودا قبل أن يوجد. هل يعقل هذا؟ لا يعقل. إذا واحد قال لك إذا واحد قال خلق زيد نفسه، معنى كلامه أن زيدا كان موجودا باعتبار كونه خالقا لنفسه قبل أن يوجد، هذا الكلام لا يقبله العقل. ما أدى إلى هذا الشيء الذي لا يقبله العقل، الأمر الذي لا يقبله العقل، ما أدى إليه فهو لا يقبله العقل. ويثبت بذلك الصحيح المطلوب، وهو أن هذا العالم لا بد له من محدث أحدثه، لا بد له من خالق خلقه، وهذا الخالق لا يجوز أن يكون مثله. سبب نزول الإخلاص يعني سورة الإخلاص، وسميت إخلاصا لأن فيها توحيد الله وتنزيه الله عن الولد وعن الشبيه وعن المثيل، لذلك سميت هذه السورة بسورة الإخلاص قل هو الله أحد. قالت اليهود للرسول صلى الله عليه وسلم صف لنا ربك، قد كان سؤالهم تعنتا أي عنادا لا حبا للعلم واسترشادا به، فأنزل الله سورة الإخلاص قل هو الله أحد، قل أي يا محمد يا أشرف الخلق هو الله أحد أي الله الذي لا يقبل التعدد والكثرة، يعني ليس جرما ليس جسما ليس حجما وليس له شريك في الذات والصفة أو الصفات أو الأفعال، يعني ليس له شبيه في ذاته ولا في صفته ولا في فعله، وليس لأحد صفة كصفاته. فإذا واحد قال لك كيف نفس الكلمة نستعملها، نقول الشافعي عالم، نقول الله عالم، الله عالم لو استعملنا نفس المفهوم، لكن العلماء الشافعي عالم لكن بعلم محدث مخلوق وعلمه محدود له حد، ليس غير محصور، ليس غير منحصر. أما علم الله ليس منحصرا، علم الله ليس متناهيا، علم الله الله يعلم كل شيء بعلم واحد أزلي أبدي لا يتطور لا يزيد ولا ينقص. فإذا قال لك طب شو معنى هذا الاستعمال، شو بنقول عن هذا الاستعمال؟ نعم نستعمل نفس اللفظ، بنقول هذا قدير، الإنسان له قدرة فهو قدير أو قادر، الله تعالى له قدرة ويقال عنه قادر وقدير، هذا اسمه توافق في اللفظ، اتفاق في اللفظ، يعني اتفق هذا اللفظ مع هذا اللفظ لفظا لكن المعنى مختلف. ولا يقال اشتراك، ولا يقال اشتراك لأن الله لا يشاركه أحد من الخلق في شيء من صفاته سبحانه وتعالى. فذلك فشو معناته؟ بتقول له اتفاق لفظي مع اختلاف المعنى. لما هو أنا لي قدرة مش معناته كما إذا قل الله موصوف بالقدرة، قدرة الله أزلية أبدية ليست بحادثة، قدرتي حادثة وأنا أوصف بالعجز، الله لا يوصف بالعجز، أنا مخلوق أوصف بالعجز، يقال لا أقدر على كذا وأقدر على كذا، أما الله فنقول على كل شيء قدير، أي هو قادر على إيجاد ما سبقت مشيئته أنه يوجد. الذي يكون معدوما ثم يوجد ماذا يسمى في حكم العقل؟ من الممكن العقلي، يقال عنه ممكن عقلي أو جائز عقلي، هذا الذي يدخل تحت القدرة، تحت قدرة الله سبحانه وتعالى. قل هو الله أحد، أي الذي لا يقبل التعدد والكثرة وليس له شريك في الذات أو الصفات أو الأفعال، وليس لأحد صفة كصفاته، بل قدرته تعالى قدرة واحدة يقدر بها على كل شيء، وعلمه واحد يعلم به كل شيء، كما بتقول سمعه واحد وبصره واحد وكلامه واحد، ليس كلاما متعددا، كلامه الذي هو صفته كلام واحد ليس بحرف ولا صوت ولا لغة، وليس له بداية وليس له نهاية. قوله تعالى الله الصمد، أي الذي تفتقر إليه جميع المخلوقات مع استغنائه عن كل موجود، الله تعالى مستغن عن كل شيء لأنه كان موجودا في الأزل سبحانه وتعالى، ولم يكن في الأزل شيء سوى الله، ما كان شيء سوى الله في الأزل، دل ذلك على استغنائه عن كل شيء، وما زال ربنا بعد خلق الخلق مستغنيا عن كل شيء لأن الله لا يتغير، المتغير حادث، الحادث مخلوق، يعني المخلوق يحتاج إلى من أبرزه من العدم إلى الوجود، إلى من أوجده. والذي يقصد عند الشدة بجميع أنواعها، الله يقصد عند الشدة بجميع أنواعها، ولا يجتلب بخلقه نفعا لنفسه مهما أطاع الطائعون ربهم، هذا لا يزيد كمال الله، ومهما عصى العصاة ربهم هذا لا ينقص من كمال الله سبحانه وتعالى شيئا، لأن كمال الله أزلي أبدي لا يزداد ولا ينقص، لا يزيد ولا ينقص. ولا يدفع بهم عن نفسه ضرا، قوله تعالى لم يلد ولم يولد نفي للمادية والانحلال، وهو أن ينحل منه شيء أو أن يحل هو في شيء، الله لا يجوز أن يكون انحل منه شيء، قول النصارى المسيح ابن الله هذا فاسد غير صحيح، العقل لا يقبله، لو جازت الألوهية لوالد فجازت الألوهية لكل والد، لأن المتشابهات في العقل يجوز عليها ما يجوز على بعضها، فإذا واحد قال عيسى ابن الله هذه الكلمة فاسدة لا يقبلها العقل السليم، والشرع لا يأتي إلا بشيء يقبله العقل السليم، لو كان الخالق والدا لجازت الألوهية لكل والد ولا تجوز الألوهية لأي والد لأنه مخلوق، يعني حتى بين الوالد والابن لما لا يكون أحدهما خالقا للآخر، لأن هذا يجوز عليه ما يجوز على هذا وهذا يجوز عليه ما يجوز على هذا، فليس أحدهما أولى من الآخر ليكون خالقا له بدل ذلك، وهذا له شكل هيئة وصوره ولم يكن ثم كان، وهذا تطرأ عليه صفات وهذاك كذلك له هيئة وصورة وجسد وتطرأ عليه صفات، كيف يكون هذا خالقا لهذا هو يشبهه. التشابه بيكون أحيانا في جميع الوجوه، جميع الوجوه أحيانا بيكون من بعض الوجوه، من أكثرها أو من أقلها مثلا. فهذا يشبه هذا، كيف يكون خالقا له؟ لا يجوز عقلا أن يكون الوالد خالقا لولده، ولا أن يكون الولد خالقا لأبيه. الخالق هو الله الذي لا يشبه شيئا، فالله لا يجوز أن يكون له ولد، الله لا يجوز أن يكون له ولد، والله لا يجوز أن يكون ولدا من غيره، هذا لا يجوز على الله. هذا معنى لم يلد ولم يولد، ليس أصلا لغيره وليس فرعا حلا من غيره. والله لا يحل في غيره، ما نقول نحن الله حل فينا أو حل في العالم، هذا كفر والعياذ بالله. فقوله تعالى لم يلد ولم يولد نفي للمادية والانحلال، وهو أن ينحل منه شيء أو أن يحل هو في شيء. وما ورد في كتاب مولد العروس من أن الله تعالى قبض قبضة من نور وجهه فقال لها كوني محمدا فكانت محمدا، فهذه من الأباطيل المدسوسة، يعني هذا فساد وغير صحيح، هذا الكلام باطل ومدسوس. وحكم من يعتقد أن محمدا صلى الله عليه وسلم جزء من الله تعالى التكفير قطعا، يعني بلا شك. وكذلك الذي يعتقد في المسيح أنه جزء من الله، أي هذا أيضا كافر بلا شك. الله ليس حجما حتى يكون له أجزاء، الذي له أجزاء يكون حجما. الله واحد، قلنا بمعنى أنه لا شريك له، لا نظير له، لا نفير له سبحانه وتعالى. فإذا واحد قال الله له أجزاء أو هذا جزء من الله فهذا كافر. وهذا الذي ينسبونه إلى ابن عباس مكذوب عليه في كتاب اسمه مولد العروس، ينسبون فيه كلاما لابن عباس وكذب على ابن عباس، يقولون إنه قال إن الله قبل قبضة من نور وجهه وقال لها كوني محمدا فكانت محمدا. وبعض من يروي هذا يمثل بيده، يقول إن الله قبل قبضة من نور وجهه فيعمل هكذا هيئة الذي يقبض، وثم يبسط يده وكفه، يقول وقال لا كوني محمدا فكانت محمدا. هذا كفر، تشبيه لله سبحانه وتعالى بخلقه. وليس هذا الكتاب لابن الجوزي رحمه الله. ابن الجوزي في ترجمته يذكر له كتب كثيرة، أكثر من 100 كتاب، أكثر من 150 كتابا منسوبة لابن الجوزي، ما في هذا الكتاب الذي يسمى مولد العروس. ولم ينسبه إليه إلا المستشرق بروكلمان، واحد اسمه بروكلمان هو نسبه إلى ابن الجوزي هذا الكتاب، فهذا غير صحيح، ابن الجوزي ليس له كتاب بهذا الاسم. قوله تعالى ولم يكن له كفوا أحد، أي لا نظير له بوجه من الوجوه، ولم يكن له كفوا أحد، لأن هذه السورة فيها هذا التوحيد العظيم، لذلك في قراءتها ثواب عظيم، في تلاوتها ثواب عظيم، حتى ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أيعجز أحدكم أن يقرأ في ليلة ثلث القرآن؟ قال وكيف يقرأ في ليلة ثلث القرآن؟ قال قل هو الله أحد تعجز ثلث القرآن، معناه قراءتها فيه ثواب عظيم، فيها ثواب عظيم هذه القراءة. ليس معناه أن قراءة سورة الإخلاص تساوي تماما من حيث الثواب كل النواحي قراءة ثلث القرآن، لا، ليس المعنى هذا، إنما المعنى أن ثواب قراءتها شيء عظيم عظيم عظيم، فيها ثواب كبير كبير. حتى قال الرسول تعديل ثلث القرآن شيء عظيم جدا، كما أن الذي يقرأ ثلث القرآن له ثواب عظيم جدا. مش معناته أنه مثل على التمام، هكذا في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم يأتي أحيانا مثل هذا اللفظ، الشخص الذي لا يعرف المعنى قد يتوهم أنه يحوز نفس الفضيلة من كل النواحي، وهذا ليس مراد الرسول عليه الصلاة والسلام. مثال ذلك، الرسول يقول من فطر صائما فله مثل أجره. أنتم تعرفوا رمضان، نحن في رمضان، إذا واحد صام في رمضان فإنه يصوم فرضا، إذا دعوته للإفطار فطرته على تمر على لبن على خبز، أنت بتكون عم تعمل نافلة، تفطير الصائم مستحب. طيب صيام الصائم في رمضان شو حكمه؟ فرض. هل يساوي فرض النفل؟ نعم. أيهما أعظم أعلى؟ الفرض، كما قال الرسول فيما يرويه عن ربه عز وجل: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. يعني أعلى وأحسن وأثوب ما يتقرب به إلى الله ما هو؟ الفضل. فالفضل لا يساوي النفل. ظاهر الحديث قد يتوهم منه متوهم أنه هذا الثواب منهم إذا واحد فطر صاحبا. المتعلم الذي يعلم أن أحاديث الرسول لا يناقض بعضها بعضا بل يؤيد بعضها بعضا ويفسر بعضها بعضا، يتعلم من أهل المعرفة أن هذا الحديث له معنى يناسب مناسب وله معنى يليق بما أراده الرسول على مراد الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو أن الذي يفطر الصائم له ثواب عظيم، له ثواب عظيم، لكن ليس كثواب الصائم، لكن بما أن الصائم له ثواب عظيم وكبير الذي يفطره له ثواب عظيم وكبير، فقال الرسول: من فطر صائما فله مثل أجره، أي له أجر عظيم كما أن للصائم أجرا عظيما. هذا معنى كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. وكذلك في هذا الحديث: قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، أي ثوابه عظيم، كما أن ثواب قراءة ثلث القرآن شيء عظيم. انتبهوا، مش معناتها بالظبط التمام، وإلا تصير الواحد يقول ليش بده يقرأ كل القرآن، تصير يزهد في قراءة كل القرآن، يقول خلص أهون عليه يقرأ ثلاث مرات سورة الإخلاص وبياخذ ثواب إذا مثله بالظبط التمام من كل النواحي، بصير خلص بقول بقرأ قل هو الله أحد ثلاث مرات، ليش أقرأ كل القرآن؟ يعني بيكون هيك انه الواحد اللي قرأ كل القرآن، هذاك اللي قرأ ثلاث مرات بس سورة الإخلاص أحال نفس الأجر نفس الثواب نفس الفضائل من كل النواحي، لا، ما مقبول هذا الكلام، ليس مقبولا. فتبين بذلك أن هذا مراد الرسول، أن يذكر أن ثواب قراءة سورة الإخلاص شيء عظيم، لأنها سورة فيها توحيد الله، مثل لما تقرأ آية الكرسي ورد أن ثواب قراءتها بربع القرآن آية الكرسي، وهي آية، آية الكرسي آية، فهل معنى ذلك أنه إن قرأها أربع مرات تحوز من الفضيلة نفس ما حازه من قرأ القرآن كله من حيث الثواب من جميع النواحي؟ لا، أكيد لا. بس كمان هذه السورة، هذه الآية، آية الكرسي، الرسول صلى الله عليه وسلم وصفها بهذا الوصف أنها سيدة آية القرآن لما تضمنت من توحيد الله وتنزيه الله. فهذا معناته قديش علم التوحيد مهم. هذه السورة الإخلاص فيها توحيد الله، وتلك الآية آية الكرسي فيها توحيد الله، وهذه ورد أن في قراءتها هذا الثواب العظيم، وتلك ورد أن في قراءتها ذاك الثواب العظيم. فمعنى ذلك أنه يوجد في هذه القراءة يحصد هذا الإنسان المسلم ثوابا عظيما، مش معناته أنه يساوي تماما من قرأ القرآن الكريم إذا قرأ تلك أربع مرات وهذه ثلاث مرات. فينبغي أن يتنبه إلى ذلك، واستشهاده بهذا الحديث اللي هلأ ذكرته يكون كثير قوي، لأنه هون يمكن واضح أكثر للناس أن الفرض لا يساوي النفل، لا سيما إن رويت له حديث البخاري القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. يعني أعلى شيء فرائض، أكثر ثوابا الفرائض من النوافل، فاللي أطعم الصائم فطره يعني بعد الغروب ثوابه ليس كثواب الصائم في رمضان، هذا الصائم في رمضان عمل فرضا والذي فطره عمل نفلا، والفرض أعلى من النفل. الآيات المحكمات والمتشابهات. لفهم هذا الموضوع كما ينبغي يجب معرفة أن القرآن توجد فيه آيات محكمات وآيات متشابهات. الآيات المحكمات معانيها واضحة، الكلام اللي فيها الذي يأتي فيها كلام واضح، الكلام معناته واضح ولها معنى واحد، يكون لها معنى واحد واضح هذا المعنى. والآيات المتشابهات تكون هذه الألفاظ التي جاءت متشابهة لها أكثر من معنى، لها أكثر من معنى يحتاج للنظر للوصول للوقوف على معناها الصحيح. ويحتاج الرجوع إلى أهل العلم في كل حال. قال تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب أي القرآن منه آيات محكمات، يعني فيه آيات محكمات، بعض آيات القرآن محكمات، وكذلك كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، بعض كلام الرسول من المحكم معناه واضح، ومن حيث اللغة العربية له معنى واضح. هن أم الكتاب، هذه بدي تنتبهون، الله يبارك فيكم. الله قال: منه آيات محكمات هن أم الكتاب، أي هن الأصل والمرجع الذي يرجع إليه في فهم باقي آيات القرآن الكريم. يعني في آيات محكمات، هذه الآيات المحكمات هن الأصل والمرجع الذي لا بد من الرجوع إليه عند تفسير باقي القرآن، ولا يجوز الخروج عن هذه الآيات المحكمات عند تفسير القرآن أو حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. من خرج عن هذه الآيات المحكمات فقد خالف ما جاء في القرآن. أن نلاحظ النص: هن أم الكتاب، الأصل والمرجع الذي لا يجوز الخروج عنه عند تأويل، عند تفسير القرآن وعند تفسير كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. وأخر متشابهات، فتوجد آيات متشابهات. المتشابهات إذا أريد فهمها يرجع في فهمها إلى معنى لا يخرج عن مقتضى الآيات المحكمات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، ليس الذين يؤولونه تأويلا صحيحا، هذا ذنب للذين جاءوا ببعض النصوص من القرآن والحديث لنصرة ما هم عليه من الفساد باسم أنهم على الإسلام. قلنا الفرق الضالة المنتسبة للإسلام، إن كان المعتزلة وإن كان الجبرية، كل الفرق التي تنتسب للإسلام وهي فرق ضل شتت عما كان عليه الرسول والصحابة، كل يدعي أنه على حق. طيب لما هو عم يدعي أنه على حق، بماذا يحاول أن ينصر ما هو عليه من الباطل حتى يمول على الناس؟ بإيراد آيات وأحاديث، بإيراد آيات وأحاديث. ولو أنا مذهبي هذا والدليل على ذلك هذه الآية، وذاك يقول أنا مذهبي هذا والدليل على ذلك هذا الحديث. هؤلاء يريدون الفتنة، هؤلاء يريدون الفتنة، يريدون التحريف، لا يريدون الحق. الحق أن يثبت الشخص على ما عليه أهل السنة مما هو من تفسير القرآن والحديث بما لا يكون خروجا عن الآيات المحكمات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يعلم تأويله إلا الله. يوجد أشياء لا يعلم تأويلها إلا الله، هذا حق ظاهر. مثلا جاء الخبر في القرآن وعلى لسان الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يوجد يوم قيامة، ماذا يكون يوم القيامة على التحديد؟ على التحديد ماذا سيكون؟ لا يعلم ذلك أحد إلا الله. يسألونك عن الساعة أيام مساها، لا يعلم ذلك أحد إلا الله. لما إجا رجل عند الرسول والرسول يخطب قال له: متى الساعة؟ ما بيعرف الرسول صلى الله عليه وسلم متى الساعة على التحديد، لا يعلم. إسرافيل الذي ينفخ في الصور، هذا ملك كريم خلقه الله، وظيفته نفخ في الصور، منذ خلقه الله وضع فمه على بوق خلقه الله، ينتظر الأمر بالنفخ فيه، ويكون ذلك في يوم الجمعة، يكون ذلك في يوم الجمعة. أي جمعة؟ لا يعلم ذلك أحد إلا الله. يعني حتى الملك اللي هو موكل بالنفخ في الصور نفخ، ما تحصل النفخة فيموت فصاعقة من السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ما متى يكون ذلك؟ لا يعلم أحد متى يكون ذلك إلا الله. يعني حتى الملك نفسه الموكل بالنفخ في الصور لا يعلم متى يكون هذا، متى يؤمر بهذا فينفخ، من يعلم هذا؟ الله. أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أنه سيخرج المسيح الدجال، وهذا من علامات الساعة الكبرى، هو الآن موجود، موجود في جزيرة ربطته الملائكة، فرآه واحد من الصحابة وأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم كانت تهب به السفينة، وكان الرسول يخبر الصحابة عن المسيح الدجال، فهذا كان تهب به السفينة فنزل في جزيرة فرأى المسيح الدجال. متى يظهر؟ متى يخرج للناس المسيح الدجال؟ لا يعلم ذلك أحد إلا الله. فوجبة القيامة ووقت خروج المسيح الدجال على التحديد هذا لا يعلمه أحد إلا الله. مش معناته أنه هذه الآيات المتشابهات لا أحد يعلم معناها إلا الله، لا، معناته مثل هذا لا أحد يعلمه إلا الله. هذا على قراءة الوقف على لفظ الجلالة. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. المشبهة المجسمة نفاة التوسل ونفاة التأويل، يقولون عن أهل السنة والجماعة الذين يقولون يد الله ليست جارحة، العين الذي جاء ذكرها في القرآن هذه اللفظة ليس على معنى الجارحة، رضا الله ليس انفعالا، غضب الله ليس انفعالا. يقولون عن أهل السنة هؤلاء معطلة، يقولون هؤلاء عطلوا الصفات. أهل السنة ليسوا معطلة، أهل السنة ليسوا معطلة، إنما فسروا هذه الألفاظ على معاني تليق بالله، أما هم مجسمة ومشبهة ونفاة التأويل ونفاة التبرر. هم مجسمة، هم نسبوا إلى الله الجسم والهيئة والصورة، ونسبوا إلى الله قيام الحوادث بذاته والعياذ بالله. فقالوا عن أهل السنة الذين ما تركوا هذه الآيات بل فسروها وقالوا معانيها كذا وكذا، وما تركوا تلك الأحاديث المتشابهة فسروها وقالوا معانيها كذا وكذا، قالوا عنهم معطلة. ومن اشتغل بالتأويل من غير الخلف؟ السلف أيضا اشتغلوا بالتأويل الذي هو تأويل تفصيلي، الذي هو تأويل تفصيلي، لأنه سبع أولد التأويل إما إجمالي وإما تفصيلي. من ترك التأويلين، يعني أنا لا أول إجمالي تأويلا إجماليا ولا بأول تفصيلي تأويلا تفصيليا، أنا النصوص كلها عندي على الظاهر، فقد ضل وكفر، لأن هذا يؤدي إلى التناقض في الكتاب والسنة. هل يجوز أن يكون تناقض بين الكتاب آيات الكتاب أو بين الكتاب والسنة؟ هل يجوز؟ لا يجوز. فقول المشبهة المجسمة نفاة التوسل ونفاة التبرك، إننا لا نتطرق إلى تأويل شيء من الآيات المتشابهة أو الأحاديث المتشابهة ضلال، لأنهم أرادوا أن يكون تأويل بالمرة. الغالب على السلف أنهم كانوا يؤولون تأويلا إجماليا، يعني حين يقول السلف أمر هذه الآيات بلا كلفة اسم تأويل إجمالي، حين قال السلف أمروها عن الآيات المتشابهات كما جاءت بلا كيف، هذا يسمى تأويلا إجماليا، لأنه قالوا أمروها كما جاءت بلا كيف. كلمة بلا كيف هذا معناته تأويل إجمالي، هذا معناته تأويل إجمالي. الخلف حين فصلوا وقالوا معنى استوى قهر وحفظ وألقى، معنى يد الله فوق أيديهم، عهد الله ثبت عليهم، معنى ولتصنع على عيني على حفظي، معنى تجري بأعيننا على حفظ الله العظيم، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام أي ذات ربك، لما قالوا التأويلات هذه التفسيرات هذه هذا يسمى تأويلا تفصيليا. هذا صحيح وهذا صحيح، هذا حق وهذا حق. عبد الله بن عباس هو من الراسخين في العلم، ودعا له الرسول صلى الله عليه وسلم، كان عند الرسول صلى الله عليه وسلم حين كان عند زوجته ميمونة وهي خالة عبد الله بن عباس، فكان يقوم بخدمته، فأراد الرسول أن يتوضأ عليه الصلاة والسلام، فجاءه بالوضوء فتوضأ، فأراد الرسول أن يحسن إليه بالدعاء، فقال اللهم علمه الحكمة والتأويل، وفي رواية قال اللهم علمه الحكمة وتأويل الكتاب، قال اللهم علمه الحكمة والتأويل. هؤلاء المشبهة المجسمة الذين يقولون عن أهل السنة معطلة يقولون ما في تأويل، يقولون ما في تأويل. فرد عليهم أهل السنة، ثبت في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لابن عباس في دعائه لابن عباس اللهم علمه الحكمة والتأويل. قال أولا دعاء الرسول مستجاب صلى الله عليه وسلم، فإذا معناه أن ابن عباس كان كذلك كما دعا له الرسول. ثانيا، لو كان التأويل تعطيلا وقبيحا فكان الرسول داعيا عليه وليس داعيا له. هل يدعو الرسول على مسلم غير حق؟ لا، ما بيجوز على مسلم. فإذا معنى ذلك أن التأويل في محله حق وصحيح وممدوح. فهذا ابن عباس نفسه اللي هو محيون عنه ليس من السلف الصالح، هو أول بعض ما جاء في القرآن، هو أول بعض ما جاء في القرآن الكريم، وكذلك من جاء بعده، يعني حصل في الصحابة تأويل تفصيلي، وحصل في التابعين تأويل تفصيلي، وحصل في أتباع التابعين تأويل تفصيلي، حصل من السلف الصالح، حصل من ابن عباس، من مجاهد، حصل من الإمام البخاري، حصل من أحمد بن حنبل، حصل من الإمام البخاري الذي هو الكتاب الصحيح المشهور، فحصل من السلف من الصحابة والتابعين ومن جاء بعدهم أنهم أولوا تأويلا تفصيليا، فإذا هذا لا بأس به. ولا ينفع عن السلف بالمرة، أنهم يقولون السلف ما أولوا بالمرة، كلامهم ليس صحيحا. مجاهد في قول الله تعالى فثم وجه الله، ماذا قال؟ قبلة الله. فثم وجه الله، قال مجاهد الذي هو تلميذ ابن عباس رضي الله عنه، قال قبلة الله. شو معنى قبلة الله؟ هذا يسمى تأويلا شو تفصيليا، لأنه قال قبلة الله. البخاري قال رحمكم الله رضاه، الورد في الحديث يضحك الله من رجلين. هذا الضحك الذي أنا أوصف به وأنت توصف به لا يجوز على الله. فقال ضحك الله رضاه، هذا ماذا يسمى؟ تأويلا تفصيليا. كل شيء هالك إلا وجهه، قال البخاري، إلا ملكه أي سلطانه. هذا تأويل تفصيلي، هذا يسمى تأويلا تفصيليا. وكذلك من جاء بعده حصل منهم هذا التأويل التفصيلي. فالذي ينكره ويقول السلف ما أوله فقد كذب على السلف. أحمد بن حنبل قال في قول الله تعالى قولوا جاء ربك والملك صفا صفا، ماذا قال فيه؟ قال إنما تأتي قدرته. قوله إنما تأتي قدرته ما معناه؟ آثار قدرة الله تظهر في ذلك اليوم، هذا يسمى تأويلا تفصيليا. وقال في قول النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا شيء ثابت عنه بالإسناد، تجيء سورة البقرة، قال أحمد قلت إنما يأتي ثوابها. قال تجيء سورة البقرة، سورة البقرة تجي يوم القيامة؟ لا، قال قلت إنما يأتي ثوابها، هذا يسمى تأويلا تفصيليا. فهذا كله ثبت عن السلف الصالح، فالذي ينفيه لا، ما في في السلف الصالح تأويل تفصيلي، يكون كذبا على السلف الصالح. الآيات المحكمة هي ما لا يحتمل من التأويل بحسب وضع اللغة إلا وجها واحدا، يعني بحسب وضع اللغة العربية لها وجه واحد، أو ما عرف المراد به بوضوح، يعني المعنى المراد يعرف بوضوح، كقوله تعالى ليس كمثله شيء. هذه آية محكمة معناها واضح، أن الله لا يشبه شيئا من خلقه ولا يشبهه شيء من الخلق. وقوله ولم يكن له كفوا أحد، هذه آية محكمة ومعناها واضح، الله لا نظير له، لا مثيل له، لا شبيه له. وقوله هل تعلم له سميا، أي هل تعلم له مثلا، أي ليس لله مثل، ليس لله شبيه، آية محكمة وأيضا معناها واضح. الآيات المتشابهة، والمتشابه هو ما لم تتضح دلالته أو يحتمل أوجها عديدة واحتاج إلى النظر لحمله على الوجه المطابق، أي على الوجه المراد، كقوله تعالى الرحمن على العرش استوى. قلنا كلمة استوى، قال الحافظ أبو بكر بن العربي وهو عالم متبحر كان، قال لها 15 معنى، 15 معنى لها كلمة استوى، هو لابد أن يكون اطلع على ذلك حتى قال لها 15 معنى. هلا نحن بدنا نعد، ما من رأي نحن بنعرفه 15، هو عالم متبحر فلا بد أنه اطلع على ذلك فقال لها 15 معنى. هذه المعاني كلها تليق بالله؟ لا، بعضها يليق بالله وبعضها لا يليق بالله. فعلى أي المعاني تحمل لفظة استوى في حق الله تعالى؟ على المعنى الذي يليق بالله، مش على المعنى الذي يليق بالمخلوق ولا يليق بالخالق سبحانه وتعالى. وقوله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، أي أن الكلم الطيب، الكلم يعني الكلام، الكلم معناته الكلام، أي أن الكلمة الطيبة كلا إله إلا الله، ذكر هنا كلا إله إلا الله لأن لا إله إلا الله أفضل كلمة، يصعد إلى محل كرامته وهو السماء، يعني هو إليه أي إلى محل كرامته وهو السماء، في محل في السماء يسجل فيه الكلم الطيب والعمل الصالح. والعمل الصالح يرفع، أي الكلم الطيب يرفع العمل الصالح، وهذا منطبق ومنسجم مع الآية المحكمة ليس كمثله شيء، يعني هذا التفسير منسجم مع الآية المحكمة أن الكلم الطيب يرفع العمل الصالح وأن هذا يرفع إلى مكان في السماء يسجل فيه. والسماء محل كرامة الله، ليس معناه أن الله يسكن السماء، هذا تفسير منسجم مع الآية ليس كمثله شيء. فتفسير الآيات المتشابهة يجب أن يرد إلى الآيات المحكمة، هذا في المتشابه الذي يجوز للعلماء أن يعلموه. وأما المتشابه الذي أريد بقوله وما يعلم تأويله إلا الله على قراءة الوقف على لفظ الجلالة، لأنه في قراءتين وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، المعنى واضح بكم، فهو ما كان مثل وجبة القيامة على قراءة الوقف على لفظ الجلالة. وجبة القيامة يعني متى تكون على التحديد؟ قيام الساعة وخروج الدجال على التحديد، فليس من قبيل آية الاستواء. وقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم اعملوا بمحكمه وآمنوا بمتشابهه، ضعيف ضعفا خفيفا. وقد بين أبو نصر القشيري رحمه الله الشناعة التي تلزم نفاة التأويل، يعني يقولوا ما في تأويل بالمرة، قلنا هؤلاء ضل الذين قالوا لا تأويل في القرآن ولا تأويل في الحديث بالمرة، لا تأويل إجمالي ولا تأويل تفصيلي، أو ما في، هؤلاء ضلوا وكفروا. وأبو نصر القشيري هو الذي وصفه الحافظ عبد الرزاق الطبسي بإمام الأئمة، كما نقل ذلك الحافظ ابن عساكر في كتابه تبيين كذب المفتري. قال المحدث اللغوي الفقيه الحنفي مرتضى الزبيدي في شرحه المسمى إتحاف السادة المتقين نقلا عن كتاب التذكرة الشرقية لأبي نصر القشيري ما نصه، يعني هنا بنقدم الشيخ رحمه الله من هو أبو نصر القشيري، يعني من مدحه من أهل العلم، أنه كيف تعرف العالم ثقة؟ إذا مدحه عالم ثقة، ولكننا نعرف الرسول عليه الصلاة والسلام قال أنتم شهداء الله في الأرض، فهذا الأتقياء الثقات، إذا شهدوا الإنسان بأنه تقي، بأنه ثقة، بأنه من أهل العلم، بأنه يتلقى منه، هذا معناه أنه أهل لذلك، ولكننا نعرف لكنا بشهادة الثقات، فهذا شهد له العلماء الثقات لأنه من أهل العلم الثقات. وأما قول الله عز وجل وما يعلم تأويله إلا الله، إنما يريد به وقت قيام الساعة، فإن المشركين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة أيان مرساها ومتى وقوعها، فالمتشابه إشارة إلى علم الغيب، فليس يعلم عواقب الأمور إلا الله عز وجل، ولهذا قال هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله، أي هل ينظرون إلا قيام الساعة. وكيف يسوغ لقائل أن يقول في كتاب الله تعالى ما لا سبيل لمخلوق إلى معرفته ولا يعلم تأويله إلا الله، أليس هذا من أعظم القدح في النبوات؟ وأن النبي ما عرف تأويل ما ورد في صفات الله تعالى، يعني هذا رد على اللي بيقول انه ما في تأويل بالمرة، كل شيء اجى في القرآن لأنه متشابه بيقول ما في له تأويل. معنى كلامه ان النبي جاء بما لا يفهمه هو ودعا الخلق الى علم ما لا يعلم، هيك بيكون المعنى ما لا يعلم. أليس الله يقول بلسان عربي مبين؟ فإذا على زعمهم يجب أن يقولوا كذب حيث قال بلسان عربي مبين إن لم يكن معلوما عندهم، وإلا فأين هذا البيان؟ وإذا كان بلغة العرب فكيف يدعي أنه مما لا تعلمه العرب لما كان ذلك الشيء عربيا؟ فما قول في مقال مآلهم يعني مؤداه إلى تكذيب الرب سبحانه؟ فإذا نقول ما في تأويل بالمرة، كلامه يؤدي إلى تكذيب الله، لأن الله أخبر بأن هذا القرآن بلسان عربي مبين يعني يفهم. والذين كانوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم من العرب ولسانهم عربي، عرب بالسليقة يعني يعرفون لغة العرب، يعرفون ما معنى الألفاظ التي جاءت في القرآن الكريم، يعرفوا معنى الألفاظ بس بيعرفوا متى الساعة ومتى يخرج المسيح الدجال وبيعرفوا، هذا لا يعرفونه، هذا لا يعرفونه. أما الألفاظ التي جاءت في القرآن بلسان عربي مبين يعني يفهم. ثم كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الناس إلى عبادة الله تعالى، فلو كان في كلامه وفيما يلقيه لأمته شيء لا يعلم تأويله إلا الله تعالى، لكان للقوم أن يقولوا بين لنا أولا من تدعون إليه وما الذي تقول، فإن الإيمان بما لا يعلم أصله غير متأكد يعني ما بيحصل. ونسبة النبي صلى الله عليه وسلم إلى أنه دعا إلى رب موصوف بصفات لا تعقل أمر عظيم لا يتخيله مسلم، فإن الجهل بالصفات يؤدي إلى الجهل بالموصوف. نحن كيف عرفنا الله؟ بمعرفة ما يجب له من الصفات وما يستحيل عليه وما يجوز في حقه. والغرض أن يستبين من معه مسكة من العقل اللي عنده عقل أن قول من يقول استواءه صفة ذاتية لا يعقل معناها، واليد صفة ذاتية لا يعقل معناها، والقدم صفة ذاتية لا يعقل معناها، تمويه ضمنه تكييف وتشبيه ودعاء إلى الجهل، يعني اعرفوا ماذا يريد المشبهة المجسمة فاز التوسل، ماذا يريدون من قولهم ما في تأويل، ما في تأويل لا في القرآن ولا في الحديث، يريدون التشبيه، يريدون تكييف الله. حتى إذا قالوا هذه الآيات نحن منقول هي كما هي بلا كيف، لا يريدون بكلمة بلا كيف ما أراده السلف الصالح، بلا كيف عند السلف الصالح معناته الله لا يوصف بالصورة ولا بالهيئة ولا بالجوارح ولا بالأعضاء ولا بالحركة ولا بالسكون ولا بالجلوس ولا بالقعود ولا بأي صفة من أوصاف المخلوقين، هذا معناه ما يقوله السلف الصالح. أما عند المشبه المجسمة نفاد التوسل يريدون هذا الكيف نحن لا نعرفه، هذا التخطيط نحن لا نعرفه، هذا مرادهم لما يقولوا بلا كيف معناه تخطيط مختلف عن تخطيط الخلق الذي نعرفه، هذا التخطيط لا نعرفه يعني هذه الهيئة لا نعرفه، هذا مرادهم من قولهم بلا كيف. وقد وضح الحق لذي عينين يعني اللي بيطلع مش بس بعيونه معناته اللي عنده عقل يستعمله كما ينبغي. وليت شعري يعني ليتني أدري هذا الذي ينكر التأويل يطرد هذا الإنكار في كل شيء، يعني يقول ما في تأويل بكل شيء ولا في بعض المحلات يقول إلى تأويل، لا ما بيقول في كل شيء، لأنه إذا قلت له الله قال وهو معكم أينما كنتم شو بيقول؟ يقول على ظاهرة وما لا تأويل، يقول الله معنا حيث كنا، يقول لك لا يعني ما معناتها هي كما أولت هذه أول تلك أأمنتم لهم في السماء، احفظوا هذا احفظوا مثل هذه الآية. واحد من المشبه المجسم يقول لك ما في تأويل، نحن ما من أول الرحمن على العرش استوى وما من أول أأمنتم لهم في السماء، قل له الله يقول وهو معكم أينما كنتم ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، ماذا يقال؟ يا رجل احنا لا مش معناتها، فمجرد ما قلت مش معناتها هيك يعني معناته تؤول، هذا معناته لما تقول مش معناتها هيك يعني ليس معناها على الله، يعني انت عم تؤول. الرسول يقول اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، لما أقول ساجد أنا أكون أقرب للسماء والعرش ولا أقرب للأرض؟ للأرض. على مقتضى كلام المشبهة المجسمة الواقف أقرب إلى الله على زعمه. الرسول صلى الله عليه وسلم حين قال أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد الأراد به الظاهر، أي من حيث المعنى متذلل لله وأنت ساجد يستجيب الله دعاءك، وأنت ساجد فأكثر فيه من الدعاء. فاللي يقول لا، ما في تأويل، أنه شو بتقول؟ الرسول يقول أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، ماذا تقول له؟ لا، ما معنيته هيك؟ ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، الآية لك ما معنيتها هيك؟ طيب وهو معكم أينما كنتم، يقول لك ما معنيتها هيك؟ فإذا أنت عم تقول في تأويل، أنت عم تقول إذا في تأويل، إذا قلت لا هذه من أولها هذيك لا، فإذا أنت متحكم تتكلم في الهوى وما عندك دليل. وهذا ليس ما عليه أهل العلم وأهل الإنصاف. الإنسان المنصف إذا رأى الحق يتبع الحق، لذلك قال لذي عينيه، يعني الذي يريد ينظر بنظر المنصف يريد أن يرى الحق، فإذا رأى الحق شو بيعمل؟ يتركه أم يتبعه؟ يتبعه. وليس شعري هذا الذي يمكن التأويل، يطرد هذا الإنكار في كل شيء، يعني يقول هذا في كل شيء وفي كل آية، أم يمنع بترك التأويل في صفات الله تعالى؟ فإن امتنع من التأويل أصلا فقد أبطل الشريعة والعلوم، إذ ما من آية وخبر إلا ويحتاج إلى تأويل وتصرف في الكلام، إلا في المحكم اللي قلنا معناه ظاهر، لأن ثم أشياء لا بد من تأويلها لا خلاف بين العقلاء فيه إلا الملحدة الذين خصهم التعطيل للشرائع، والاعتقاد لهذا يؤدي إلى إبطال ما هو عليه من التمسك بالشرع. بقية الكلام نحتاج كمان لشرح إن شاء الله نتركه إلى يوم غد. وسبحان الله وبحمده والحمد لله رب العالمين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وتوفنا وأنت راض عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنا نسألك العفو والعافية، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم ارزقنا مقام الإحسان رؤية النبي عليه الصلاة والسلام. اللهم أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا ديننا الذي فيه عصمة أمرنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا. اللهم اجعلنا من المستورين ولا تجعلنا من المفتوحين. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، وأكرمنا أن نكون من عتقاء شهر رمضان. اللهم اجعلنا من عتقاء شهر رمضان. اللهم اجعلنا من عتقاء شهر رمضان. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، فلا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. اللهم أصلحنا وأصلح ذرياتنا وأصلح أهالينا وأحبابنا. اللهم قنا شر ما نتخوف، اللهم قنا شر ما نتخوف، اللهم قنا شر ما نتخوف، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم تقبل صومنا وصلاتنا وطاعاتنا، وارزقنا الإخلاص في ذلك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل هذا الدعاء مستجابا لجاه نبيك وحبيبك محمد عليه الصلاة والسلام. آمين. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. معلم إثبات الجارح لكن التخطيط مختلف. هو يذكر بهذه المقالة ليش؟ لأنه يريد معنى فاسدا. أما السني إذا قال وجه لك وجوهنا، يد لك أيدينا، عين لك عيوننا، وهو منزه لا يعتقد في الله الجارحة ولا الجسد ولا الأعضاء ولا الجوارح، ما عليه ضرر، ما في عليه ضرر. عم بيقول اللي بعد اللي عم بيقول أشخاص ضمن الدرس الذي أنت فيه الآن يفترشون وينامون، وصار الصغار يقلدون الكبار، فبارك الله بالصغار اللي عنا وبالكبار اللي عنا، الله يحفظكم. فمطلوب الكبار يكونوا أسوة للصغار، يعني كثير أحيانا الصغير يقلد الكبير، فيعني يكونوا بشكل يليق بحضور مجلس العلم، ما تتلهوا عنه بالنوم، والأحيان تناموا في الغول والغدنة، يعني لاحين عن النوم، عندك الليل وقته واسع للنوم، الليل وقته واسع للنوم. في الدرس اغلب نفسك ولا تنام، لأنه تصير تتعود لما تيجي. يعني بعرف ناس لما يكون على المنبر مرات في الخطبة الجمعة يفوت يصطد الحيط وبينام قبل ما بلش بالخطبة. وقد أخبرني بعضهم قال لي أنا فوت على المسجد بسمع أقم الصلاة، مش فات نايم دخل هو يقظان، قال لي بس فوت على الجامعة بقعد بسمع أقم الصلاة، يعني ماذا سمع عن الخطبة الثانية؟ أقم الصلاة، مع أقم الصلاة. فيعني بالدرس لا ينبغي هذا، لا ينبغي هذا، لا للكبار ولا للصغار، يعني لا بدنا تشويش، إذا واحد لابد بده يشوش ينام. إذا ما في عنده حل يا تشويش يا نوم، بقول له نوما هنيئا، ولا يشوش، شو بدي أعمل فيه؟ فإذا تعين الوقوع في أحد الأمرين يعذر إلى خفهما، هذه قاعدة، إذا في أمرين واحد منهم بده يوقع، شو بتعدل إلى أيه؟ إلى الأخف يا أخي ينام ولا يشوش علينا، وبارك الله فيه. يعني كمان عم بيقول يا شيخ، وهذه الشكاوى عم تيجي قبل هلا صلى بعثوا لي ورقة اللي ما حكيت فيها، قال ضمن الدرس بيعملوا مكالمات تليفونية ومحادثات واتساب يمكن وفايبر وبس، وعم نسمعهم نحن شو عم بيعملوا فايبر وغيره، فهذا أيضا لا ينبغي. بيحكوا بالتليفونات، وعند النساء عم يحصل كمان جدا الشكاوى. يعني صرنا بأواخر رمضان، ومع ذلك يحصل مثل هذا من أول رمضان، كل هذا لا ينبغي أن يكون في مجلس العلم. يعني إذا أخذت التليفون بأثر عليك ما تجيبه معك، يعني أنا تطفيه وحطه بجيبه، تصبح ما تجيبه معك، أريح على أخف على جيبه، فأنت فعلا ما تجيبه، سمنك بحاجة لأنه ما تجيبه. أحبابنا أثناء صلاة الجمعة الخطيب عم يخطب برن، في منهم بيطلع أصوات قراءة وأصوات تكبير وأصوات مديح، تتشوش العادي، العادي بيحصل تشريح، لا أنت عم تصلوا هون بالجامعة، يا ما تشوشنا بسبب التليفونات. شو فيها إذا سكروا يا أخي أو حطوا إذا في مكالمات مهمة إلى تجي حتى على السايلنت على الصامت، شو بيأثر؟ بيأثروا عليه؟ ما بيأثر، بس يعني هذا فيه خير عظيم إنه الواحد ما يتلهى عن مجلس علم الدين. شيخنا مرة كان عم يعطينا درس بالفطر، وقلنا قلة كان عدد قليل، هذا الحكي بال 76 أو 77 بشرح أبي شجاع، فلاحظ نحن كنا يمكن 5 أشخاص قاعدين بالبيت بالغرفة، لاحظ إنه بعض منهم انتهى، فسألوا سؤال بالفطر، قال له يا حاج فلان، سألوا فأخونا منه هون، جاوبوا جواب عن شيء تاني بالمرة. كثير تأثر الشيخ رحمه الله أنه تعب تأخذ مجلس علم دين من عالم من أهل السنة والجماعة، يندر أن تجد، هو ما عم يقول أنا أقول لسان الحال شو هو، يندر أن تجد مثله في هذا العصر. شيخ مشهور كان رجل من الصالحين وأبوه كان من المشايخ اسمه الشيخ شتاوي، هو قال سمعت أنا يقول قال والدي الشيخ شتاوي الشيخ عبد الله الحبشي كل 200 أو 300 سنة حتى يجي واحد منكم، قال هذا هو رئيس الأولياء في كل الدنيا، أنا سمعته بأذني يقول هذا الكلام. يعني إذا رجل كل 200 أو 300 سنة يجي واحد منكم تفوت مجلس علم قاعد فيه بأنك تتلهى عنه، لا ينبغي هذا، خسارة كبيرة معك. فأخونا حفظه الله أجاب بشيء آخر فأثر بنفس الشيخ جدا، حتى صار أمرار الشيخ رضي الله عنه بيعطي الدرس هون على عدلة الجمعة، كان في له درس يوم الأحد يعطيهم بيقعد هون. فتعرفوا شو يعني يوم الأحد، خاصة إذا إيش بالصيفية جبال وبحر، أهل بيروت نعرف بعضنا يعني. فكان أمرار يحصل إنه الشيخ يشوف واحد ياخذ الزاوية ونيكو نايم، فينديه اسمه، ما احنا ما قالوا بتعرف ايه يا فلان، نعم بيسأل السؤال بالدرس اللي عم بيقوله فلا يجيب، يعني عم بينبه بطريقة لطيفة، ما قالوا ليش نايم، سألوا سؤال اللي هلا كان عم يحكيه، فهذا تنبيه لطيف من انسان يعني عالم ولي ورجل صالح انه انتبه لما تنام الان في مثل هذا الدرس اللي فيه امور مهمة جدا لا ينبغي ان تنام، كأنه عم يقوله هيك. وقلنا ابو حنيفة رضي الله عنه بقي 40 سنة يصلي الصبح وضوء العشاء، ابو حنيفة رجل بشر منه ملك من الملائكة، بس شو كان يعمل؟ كان يحارب نفسه، ولكيف وصل الى هذا المقام العالي؟ بالحال اللي نحن عليها بيوصل الواحد لمثل مقام ابي حنيفة ولا اقل منه بكثير، ما بيوصل، وصل بالمجاهدات وبكسر النفس وبمحاربة الكسل. شخص دخل المسجد ودخل في صلاة الفرض ثم نوى الاعتكاف في المسجد وهو يصلي، تمام نيته صحيحة فعله صحيح لا يؤثر على الصلاة. لما تدخل المسجد العلماء يقولون إن صليت تحية المسجد فذاك الأمر وصليت تحية المسجد وتنوي الاعتكاف، وإن دخلت في صلاة غيرها يعني في صلاة الظهر ونويت تحية المسجد يكون لك ثواب ما في الجملة، يحسب وتحسب لك تحية المسجد، وحتى إذا أردت أن تجمع من أكثر من سنة في ركعتين كمان بيصلى، يعني دخلت قبل الزوال إلى المسجد نويت سنة تحية المسجد وسنة الضحى اللي حكينا عنها امبارح أمس في الدرس، فيحسب لك هذا وهذا. وفي تنوي الاعتكاف أثناء الصلاة وأنت في الصلاة تنوي، لأنه هذه نية قلبية ما عم تحكي فيها خطاب لشخص. كذلك إذا دخلت المسجد وصليت قضاء كمان لك أن تنوي الاعتكاف أثناء صلاة القضاء، لأنه إذا عليك قضاء فاتك بلا عذر ليس لك أن تصلي النافلة. سلب الدنيا مثل عن سلب الدنيا جائز، الرسول قال الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما ولاه عالما ومتعلما. ما معنى سب الدنيا هنا لما قال الدنيا ملعونة ملعون ما فيها؟ أي ما في هذه الدنيا مما ليس له عاقبة محمودة، يعني ما في هذه الدنيا مما لا ينتفع منه للآخرة. هو حديث هنا عن سب دين الدنيا، الدنيا لا توصف بأن لها دينا فلا يجوز أن يقول هذا الرجل. أما الشخص الذي يسب اليوم الذي ولد فيه إن لم يرد اعتراض على الله لا يكفر لكنه حرام. ما الحكم إذا قال شخص لامرأة في خلوة مرحبا أو أهلا؟ لا يكفر، لأنه قال مرحبا أو أهلا لا يكفر، لأنه لا يريد استحسان المعصية فعم يرحب فيها، أو قال شكرا إن لم يرد أنك بالخلوة معي فعلت إحسانا فعلت أمرا حسنا لا يكفر، لكن لا يجوز أن يقول لها شكرا. عم يسأل إذا واحد مرتد معه مسابقة دينية أتى بها فكتبنا له الجواب على الأسئلة، كان لا يتوهم أنه مسلم أو أن له ثوابا بهذه المسابقة هذا المرتد، ما في ضرر على العقيدة. إذا شخص نذر أن حصل له شيء فهو سيفعل كذا، فحصل هذا الشيء، عم يسأل إنه هل عليه أن ينفذ النذر فورا أم على التراخي؟ الجواب على حسب نيته عند النذر، يعني إن قال إن حصل كذا فلله علي أن أدفع كذا، فحصل، ماذا أراد عندما قال فلله علي أن أدفع كذا؟ أراد فورا عقب حصول المعلق عليه أم أراد أفعله يوما ما أفعله؟ فإن أراد يوما ما لا يلزمه التعجيل. إذا شخص عم يتعامل مع إنسان أقول ما هذا؟ لم يؤذي فقال له سامحني هل علي ضرر؟ مجرد أنه سامحني ما في ضرر، سامحني معناه لا تؤاخذ لا تعقب علي. أحيانا بيجي واحد مثلا بيقول لك عازمك على عرس ابني فبتقول له سامحني أنا مشغول، ما معنى سامحني هنا يعني لي معصية إن لم تسامحني؟ لا أنا ما تعاتبني أنا مشغول، أو واحد يروح عند صاحبه ويحط الصحن ويقوم مثلا بيقول له ثلاث صحون العادي يقول صاحب يقول يا زلمه سامحني اكلت ثلاث صحون، هل معنى ذلك علي معصيه ان لم تسامحني؟ لا، انا انت ما تعتبر علي العادي ما بيقول ثلاث صحون انا اكلت ثلاث صحون. في الذكر الغيبه الجائزه اللي ذكروها العلماء يقول واذكر الفسق المجاهر، يعني معناته إذا كان شخص فاسق يجاهر بفسقه، واحد ظالم يجاهر بظلمه، واحد مثلا يشرب الخمر أو يزني يجاهر بالزنا أو شرب الخمر، فأردت أن تحذر منه، أردت أن تذكر هذا لزجر الناس عن فعله أو لزجره عن الظلم وشرب الخمر والزنا فذكرته، يجوز لك ذلك. أما ما دامه من المسلمين إن كان لا يجاهر وأن لا تريد التحذير منه ولا تزجره ليس لك أن تذكره بما يسره مما فيه من الأفعال الخبيثة اللي عم يعملها، مثل الواحد مثلا عمل معصية بس مخبى ما عم يظهرها للناس، وأنت لا تريد أن تحذر منه ولا تريد أن تذكره، تذكره عند الناس بهذه المعصية التي يكره أن يذكر بها؟ لا، لأنه ما في مصلحة. ورد في الحديث أنه في الآخرة أن الله يكشف 70,000 بلا حساب ولا عذاب، الجنة يدخل الجنة بلا حساب ولا عذاب. كلمة بلا حساب معناها بلا تدقيق في الحساب، لأنه نحن قلنا الله هو يحاسب العباد كلهم بنفسه، قلنا ما معنى ذلك؟ أنه يسمعهم كلامهم، فكلهم يسمعون كلام الله، معناه كلهم يسألون. بس في فرق بين سؤال الكافر وسؤال المؤمن الصالح شو بيحصله. النبي يسأل ليس لاحتمال العقوبة له، إنما يسأل لإظهار شرفه، هل بلغت قومك؟ تقول نعم، فيظهر شرفه بين الناس، هذا شو اسمه؟ سؤال. الرسول عليه الصلاة والسلام قال في تبيان هذا، قال من نوقش حسابه عذب، من نوقش حسابه عذب، يعني من نقط عليه في الحساب يعذب، أما الذي يحاسب حسابا يسيرا لا يدقق عليه في الحساب لا يعذب. بس يسأل، مش معناته يسأل أنه لا بد أنه يعذب، لا. فورد في الحديث قال الرسول يدخلون بلا حساب ولا عذاب، يعني بلا تسليط في الحساب، ويدخل مع كل واحد 70,000 بلا حساب ولا عذاب، ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام. الله يجعلنا جميعا من هؤلاء الذين يدخلون الجنة إلى حساب ولا عذاب، ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا امرأة تعمل في شيء حرام تأمينا بسبب التأمين، قالت لها امرأة منيح، أنه يعني تقصد بذلك مش أنه حسب في الشرع، أنه معناته هذا فيه لك مدخول من المال يدخل عليك منه مال، إن هذا أرادت هذا لا تكفر. عم تسأل سؤال ثاني، عم يسأل الشخص أنه واحد عطى تليفون لواحد فقال له مبين، إذا كان هو ظن أن هذا يريد الرياء يذكر عند الناس وقال عنه مبين لا يكفر، لكن حرام، لا يجوز له أن يسيء الظن بالمسلم. العبادات التي نعملها إن كان من صورة وهيئة اليدين عند تكبيرة الإحرام، هذا بالفعل يكفي أن الحكمة فيه أننا نتبع الرسول صلى الله عليه وسلم، وبهذا نحن نطيع الله، وهذا فيه حكمة، إظهار قياد العبد لربه. يعني أنت حين تعمل هذه الطاعة كانت من النوافل كانت من الفرائض، أنت تظهر بذلك أنك تنقاد لرب العالمين، ويتميز العباد بذلك، من انقاد أكثر من غيره، من أطاع أكثر، من تجنب الحرام أكثر. هذه الحكمة من كل العبادات، إظهار انقياد العبد لربه دون التوقف على سبب الظهر، هذه الحكمة من العبادات. إذا واحد قال لك ليش تصلي الظهر 4 ركعات؟ ليش الصبح ركعتين؟ ليش تجهر الصبح؟ ليش تصير بالظهر؟ ليش تبني 7 حصيات في منى عند الصغرى والكبرى والوسطى والجمرة والعقبة؟ ليش بتطوف 7 مرات؟ ليش 9 مرات؟ ليش المحرم يشلح الثياب يلبس قطعتين الرجل بالرداء وإزار؟ الحكمة من العبادة في إظهار انقياد العبد لربه دون التوقف على سبب الظاهر. لو ما عرفت أنت شو الحكمة من عين هذا الفعل، أنت تظهر بذلك قيادة لله، إظهار انقياد العبد لربه دون التوقف على سبب الظاهر، هذه الحكمة من كل العبادات. لا، إذا واحد عم يسأل، إذا واحد جاب هدية قليلة لشخص فقال هذه هدية قليلة، عم يسأل هل هذا استحقاق للإحسان؟ لا، هذا ليس استحقاق للإحسان، بس لا ينبغي أن يقول ما يزعجه لو سمعه. إنه إذا واحد مثلا غني وجاء إليك بسواك فمن حق هذا الفعل؟ لأنه أهداف سواك الفعل حسنة، فمن حق هذا كفر؟ كيف إذا قال واحد هذا لا شأن له، هذا الفعل ما فيه خير ما فيه فائدة أن يهديه سواك؟ هم يكون كذب الشميع، لأنه إذا أحسنت إلى أخيك ولو بسواك ونيتك الصافية فيه ثواب عظيم، اتقوا النار ولو بشق تمر، يعني ولو ببعض التمر التي تتصدق بها من مال حلال على مسلم محتاج، فهذا قد يكون سببا لعتقك من النار. فلا يحقر هذا، الرسول قال لا تحقرن من المعروف شيئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق، يعني لو تبسمت بوجه اخيك المسلم لله تعالى هذا فيه ثواب كبير. بعض الاسئله يعني يشق ان نقراها هون، هي كلمات صعبه، مش صعبه من حيث القراءه، صعبه تنقال قدام الناس. فلعله هذا السؤال اللي هلا وديته ما يوديه هيك من مكان عام، يسالني بني وغيره. هذا الكحول اللي بيسموه الدينات، سالنا بعض احبابنا ان انا ما بعرف بالكيمياء، اللي هن دكاتره بالكيمياء قالوا لي هذا كحول مسكره، يعني هذا خمر اللي بيسموه الكحول دينات. الحائض عندما تقرا المعوذتين للتحصين مثل هل تنوي لله تعالى؟ تنوي التحصن بس، الذكر للتحصن، يعني لتستفيد من ذلك ان تحفظ باذن الله من هذا الجن. يعني الشخص الذي راى النبي صلى الله عليه وسلم في منامه عم يسال هل يحصل ان يقع في كفر ثم بعد ذلك يسلم ويموت على الايمان؟ نعم قد يحصل ذلك. هو الذي يرى الرسول في المنام بشرى له انه يموت مسلما، ليس معنى انه راى الرسول في المنام انه لا يحصل منه الكفر بالمره قبل الموت، لكن له بشرى انه لا بد سيموت على الاسلام. الله يرزقنا جميعا رؤيه الرسول صلى الله عليه وسلم، اللهم ارزقنا رؤيه نبيك محمد عليه الصلاه والسلام. تسأل مشكلة صارت، على شخص صرخ علي بتحكي هون في المسجد يعني وهاجمني لأجل نصرة زوجته علي وأنا تأذيت. فنحن نقول من باب النصيحة، نحن مسلمون وأنت عم تتعلم الدين ونأتي إلى المسجد لطاعتك، إذا واحد منا هذا الآخر فليستسمحه قبل الموت، وأنا أستسمحكم جميعا إذا أي واحد عليه موت أو تبع رجالا ونساء كبارا وصغارا، وكلكم أظن تقولوا نفس الشيء بعضكم لبعض، أن كلنا يريد النجاة والسلام. أي واحد منا حصل منه تصرف إن كان أخ مع أخت من الأخوات صغيرة أو كبيرة بلا حق، يعني صرف عليها بلا حق أذاها، بده يعني يستسمح ويتوب إلى الله إذا كان حصل بلا حق. وكمان يعني عم تقول امرأة ثانية فعلتا مثل ذلك، كل اياتنا بنقول من حصلت منه معصيه بحق اخ او اخت فليتوب الى الله، التصرف يعني الايذاء قولا او فعلا فليتوب الى الله ويستسمح وليسامح احدكم الاخر، يعني حتى الاخت اللي عم تشكي ولا ادري من هي. كمان قال شيخنا رضي الله عنه الاحسن ان تسامح المسلم، الاحسن ان تسامح، خلي قلبك على المسلم هيك ابيض وصافي، فالأحسن أن يسامح الشخص مثل ما قال أرشدنا سيدنا أحمد الرفاعي، يعني أن يكون في قلبك أن تحب أنه قد تاب قبل أن يراجع، لو هي عم تشكي رجاء أن يتوب هذا الشخص فيكون في قلب الشاكي أن يتوب ذلك الشخص قبل أن يراجع، ودون أن يراجع يحب هو أن يتوب له التوبة، هذا من باب حب الخير للغير. فإذا هو استسمحها وتاب إلى الله قال لا أسامحك سقطت المعصية عنه، يعني لا يعذب على ذلك لأن شروط التوبة أتمها، الإقلاع والندم والاستسماح والعزم على أن لا يعود لهذا. عم تقول امرأة بعد مرور 15 يوما من الطهر فأدنت قدر مشحة ثم انقطع فظنته حيضا فاغتسلت، فما حكمها؟ لا ضرر عليها لأن أقل الحيض عند مالك دفعة دم، يعني عند مالك إذا رأت المرأة دما قليلا فهو يعد حيضا، ففي فعلها هذا يكون وافق مذهب مالك، ما في خطر على ذلك. لكن عند بعد 15 يوم من الطهر، قال بعد 15 يوم من الطهر، اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، أعوذ بك من العجز والكسل، أعوذ بك من الجبن والبخل، أعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. قلنا معناته قهر الرجال أي من أن يذلني الناس. مرة سألوا هون إنه ليش الرجال المرأة تقول كل رجل والمرأة بيقولوا هذا الدعاء، اللهم إنني ظلمت نفسي ظلما كثيرا كبيرا لا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. هذا الدعاء أنه يسأل الشخص ماذا أقول قبل السلام من الصلاة، هذا ورد الرسول علمه لأبي بكر، قال لو علمني شيئا أقوله في صلاتي، فكان يقوله في الجلوس الأخير. حتى هذا لو تأخرت لقولي عن الإمام بعد أن سلم الإمام ما في كراهة، خاصة أن تستعجل اليوم بسرعة كثير الشيخ حفظه الله، فما في كراهة إذا تأخرت تقول مثل هذا الدعاء، اللهم إنني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. ورد رواية كبيرة، فقال العلماء إن جمعت بينهما لا بأس، ظلما كثيرا كبيرا، فإنه لا يغفر الذنوب لا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. هذا دعاء عظيم أن تقوله قبل السلام. المرأة إذا لبست ما هو ضيق نعم مكروه، إن كان في القسم الأسفل أو القسم الأعلى من جسدها، يعني اليدين كمان، ماذا تلبس شيء ضيق؟ لذلك يستحب للمرأة إذا لبست مثل هذا مثلا أن تغطيه بالملاءه اللي يسموها الشادور، يعني هذا سنة اللي هو الجلباب، الجلباب هذا مستحب للمرأة، فبهذا هي تغطي كل الثياب، هذا يلبس فوق كل الثياب من الرأس إلى الأسفل، هذا أحسن. في شخص مريض اسمه محمد زكريا، الله يكرمكم كل منكم إن شاء الله، يقرأ الفاتحة مية شفائي وشفاء كل أحبابنا من الذكور والإناث، توفي ويقرأ الفاتحة إن شاء الله وإهداء الثواب له، بارك الله فيه. الشخص الذي رأى الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام على غير صورته الأصلية، يعني يسأل هل بشرى له بدخول الجنة بلا عذاب أم بشرى له بدخول الجنة فقط؟ هو بشرى له بدخول الجنة على قول الأكثرين، قول الجمهور يعني. وبالنسبة للدخول بلا عذاب هذا مجزوم به لما رأى الرسول على صورته التي كان عليها صلى الله عليه وسلم، التي كان عليها، أما إذا رأى على غير هذه الصورة فبشرى له لدخول الجنة، أما أن يكون بلا عذاب فهو المجذوب به إذا رآه على صورته الأصلية، صورته التي كان عليه صلى الله عليه وسلم. لو رأى شيئا من بدنه، لو رأى شيئا من شعره المتصل به صلى الله عليه وسلم، حتى لو لم يرى شيئا من بدنه، لو لم يرى شيئا من بدنه إنما رآه مغطى ووقع في قلبي أنه رسول الله، أيضا حصلت له الرؤية. لو كان مغطى ما رأى منه شيئا بالمرة، لكن وقع في قلبي أن هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. من الحالات التي يجوز فيها الكذب عم يسأل أن يكذب الرجل على امرأته إذا خشي نشوزها، مش شك عطارة ومازن يقول يكذب، نعم كيف يعني خشي نشوزها؟ مثلا اشترى لها غرضا نقول مثلا صناعة الأردن، فعرف قالت وين هذا المصنوع الشغل وين هذا، فعرف أنه إن قال لها من الأردن تخرج من الماء تصير ناشفة أو تصبه تخشم له كذا، فقال لها هذا من سويسرا حتى ترضى ولا يحصل منها النشوز. مثل هذا الفقهاء قالوا جائز، شفت شو هو الجائز؟ أن يكذب عليها خشية نشوزها، مش بس مجرد أنه يرضيها. هذه يعني خذوا القاعدة، إن كانت إن لم يكذب عليها تنشز يحصل منها النشوز جاز له، وإلا لا مش مجرد من طيب لخاطرها. وكذلك يجوز الكذب لإصلاح ذات البين، يعني إنسان حصل منه كلام على آخر من المسلمين فيه إذان، فإجا يسأل شو قال عنه، فقال له قال أثنى عليك، لأنه عرف أنه إن لم يفعل إن لم يقل له أثنى عليك يصير خصومة بينهما، يصير قطيعة بينهما، هذا لإصلاح ذات البين. الفقهاء قالوا جائز. كذلك يجوز الكذب للضرورة لمنع الأذى عن نفسه، يعني واحد شيء بده يضربه فقال له أنت فلان الفلاني، قال له من وين لوين؟ عرف أنه يريد ضربه وقال له أنت فلان من لا من فلان الفلاني، هذا كذب جائز. بل قد يجب الكذب في نحو إذا جاء مثلا ليفتك بمسلم وأنت خبأت هذا المسلم فقال لك فلان عندك، يجب أن تكذب حتى لا يقتله حتى لا يفتك به، قل لا ليس عندي، هون واجب صار. ويوجد كذب مباح، كأن أردت الوصول لشيء مباح لا تصل إليه إلا بالكذب، شيء أحله الله لك بس بمنعوك من الوصول إليه إلا بالكذب، بمنعوك من الوصول إليه إلا بالكذب، فيجوز لك أن تكذب للوصول إلى هذا المباح الذي تريده. لا يوجد حديث، لا يوجد قول معتبر عند الأئمة أن الصلاة التي فاتت لا تقضى، لا من معتبر هذا، أن الصلاة التي فاتت لا تقضى من معتبر، لأنه إذا كان الرسول قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، فكيف الذي تركها عمدا؟ هذا يجب عليه أن يقضيها. قلنا إذا خشي أن يظلمه، أما هو تأديب الوالد لولده حقا، فإذا كان أساء الولد والد لولده أقول تأديب الوالد لولده حقا، فإذا أساء الولد وسأله الوالد أنت فعلت كذا يريد كذب الهرب من التأديب، وين هو الأعذار إذا كان تأديب الوالد لولده حق، فليس للولد أن يكذب حتى يمتنع والده من تأديبه ولو بضربه أو أن يقول له كلمات مناسبة لهذا الحال الذي هو فيه، ليس له أن يكذب هو من هذا الولد، ممنوع ليس له. قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، كما كتب على الذين من قبلكم يعني كتب الصيام على الذين من قبلكم، لكن نحن وفقنا للصيام شهر رمضان المبارك، والصيام كتب على الذين من قبلنا أيضا. إنما بعثت لتمم مكارم الأخلاق، يعني من جملة ما بعث الرسول لأجله صلى الله عليه وسلم أن يعلم الناس الأخلاق الحسنة، ودعا الرسول إلى ذلك أن يدخلوا في الحسن. ما معنى الخلق الحسن؟ أن تصبر على أذى الناس وأن تحسن إلى الناس، عرفوا لك أو لم يعرفوا فتصبر على أذاهم، هذا من أركان حسن الخلق، كواحد أذاك أنت تصبر على هذا لا ترد له بالمثل ولا بالأزيان، وترد الإساءة بالإحسان، بدل أن تسيء لمن أساء تحسن إليه، هذا يكون كمان من الخلق الحسن، وتبذل المعروف لمن عرف لك ولمن لم يعرف لك، تصبر على الأذى وتبذل المعروف تؤدي المعروف لمن عرف لك ولمن لم يعرف لك. قال عليه الصلاة والسلام وأنا زعيم ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه، أي أنا ضامن وكافل بيتا في أحسن مكان في الجنة، لأن أعلى الجنة أحسن مكان فيها اللي هو الفردوس الأعلى. الرسول يقول أنا أضمن بيتا في أحسن مكان في الجنة لمن يحسن خلقه، وهذا معناه الشيء منه كثير من الناس، أكثر الناس ما عندهم حسن خلق، يصبرون على الأذى، لا يقابلون الأذى بالمثل، يبذلون الإحسان، يحسنون للغير إن عرفوا لهم أو لم يعرفوا لهم، أكثر الناس ليسوا كذلك. إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم، معناه يصل إلى درجة الصائم القائم بحسن الخلق، ذاك لكثرة الصلاة والصيام بلغ تلك الدرجة العالية، وهذا بدون الإكثار من الصلاة والصيام بحسن الخلق بلغ تلك الدرجة العالية، يعني منه شيء سهل الواحد يعمل، يعني منه سهل على النفس، بده محارب النفس. إذا قيل الطبيب الفلاني أمهر من الطبيب الفلاني، ما في غيبة هذا، أليس الطبيب نفسه يعلم أن بعض الأطباء أظهر منهم هو في نفسه يعلم وبيعرف في نفسه مثل إذا اثنين حلوين فقلنا هذا أحلى من هذا وبيعرف أنه في واحد أحلى من الثاني إذا واحد أبيض وأشقر وعيونه زرع واحد أسمر وليس بالطويل ومعروف أنه هذا أحلى من هذا عالم من هذا فإذا واحد قال هذا أحلى من هذا بيكون عم يسب له خاطره وهم بيطلعوا بالمرايه بيشوفوا أنه هو هذا أحلى منه يعني فلا ينظر إلى بعض الناس في تخيلاتهم يعني لأنه حتى الفقهاء يقولون لو قال مثلا ذهب إلى مكان أكل فيه وذهب إلى مكان آخر أكل فيه فوجد أحدهما ألذ من الآخر فقال طعام هذا ألذ من هذا ما النظير هاي لأنه نفس المطعم نفسه قد يروح يأكل عن ذلك لأنه أكله ألذ صاحب المطعم قد يكون بيعني فسألنا الشيخ رضي الله عنه إذا قال صاحب المطعم قيل أنا ما بنصح حدا يقول إنه أكلات غيري ألذ من أكلاتي قال لي هذا لا يلتفت إليه هذا من شدة تعلقه بالدنيا يقول هذا وإلا لا يلتفت إليه فإذا قلنا الطبيب الفلاني أمهر هذا لا بأس به معروف أن يكون واحد أمهر من واحد مش على وجه يعني يؤذيه لو سمع ما هنقول هذا ما بيفهم شيء إذا كان ذلك يعرف الطب أو لا لا شدك فيه هذه الطريقة لو سمعها يتأذى ليس على هذا الوجه المرأة الحائض زارت القبر وهي تستر عورتها وغير متزينة واستغفرت أو دعت له بالمغفرة لها ثواب لها ثواب في هذه الزيارة في المذهب الحنفي تستحب زيارة القبور للرجال وللنساء في المذهب الشافعي تستحب زيارة القبور للرجال دون النساء قال شيخنا رضي الله عنه أنا في هذه المسألة مع المذهب الحنفي لأن الرسول قال لا تمنع إماء الله من مساجد الله والمقدر مش مسجد بس إنه استدلال أنه لا تمنع من أي خروج وليخرج لك خلال يعني إذا خرجت غير متطيبة وغير متزينة ما عليها الشيء في خروجها ما عليها كراهة يعني سواء كانت شابة أو غير شابة عم يسأل من أي وجه التشبه يكون الكفار إذا واحد أهم الشخص في يوم ميلاده أنه شيء اختصوا به ثم قلدهم المسلمون فيه يعني ما كان معروفا في المسلمين أن ما يجي يوم الذي يريد فيه الشخص يهنأ في هذا اليوم فيؤتى له بحلوى أو يزار لأجل ذلك الكفار عملوا ذلك ثم انتشر بينهم اشتهر بينهم ثم قلدهم بعض المسلمين فصار هذا الفعل تشبها بالكفار إن كان التهنئة في يوم الميلاد أو إن كان واحد أتى له بحلوى أو راحوا زاروه خصوصا من أجل هذا قال إذا قصوا أن يدعو له ادعيه كل يوم مش بيوم ميلاده لما يدعو له في هذا اليوم ورد في بعض الأحاديث الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بدون تعليم يوم يعني مزايا في الصلاة على الرسول بدون تعليم يوم الجمعة لها مزية أكبر الورد فيها أكثر من حديث فورد في حديث من صلى علي في يوم 100 مرة قضى الله له 100 حاجة 30 لدنيا و70 لآخرة فهذه حافظ عليها كل يوم 100 مرة تبقى لك 30 حاجة للدنيا و70 للآخرة ويوم الجمعة له مزيد مزية فورد في حديث من صلى علي في يوم الجمعة 80 مرة وفي بعض الحديث صيغ معينة وفي بعض الحديث بدون صيغة معينة فإن شئت قلت بدون صيغة معينة وإن شئت قلت هذه الصيغة التي وردت ورد روايات في الحديث في الصيغ التي يصلى بها على النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة فأكثر من الصلاة والسلام على الرسول عم يقول شخص كان يتكلم عن الله وهو منزه فقال في الآخرة عندما نرى شكل الله نعلم بأنه الله إذا كان طبق لسان خرجت منه هذه الكلمة أراد أن يقول ذات الله فطلعت منه شكل الله لا يكفر ما لم يكن طبق لسان وقال كلمة شكل الله يكفر الشكل يعني هاي الصورة فلعله أراد أن يقول عندما نرى الله أو عندما نرى ذات الله فسبق لسانه إلى كلمة شكري الله أعلم كمان لا تقال هذه العبارة مثل هل يقال يا من جعل خزائنه بين الكاف والنون ما صحيحة على الإطلاق. لا يقال يما نمره بين الكاف والنون ولا يقال يما خزائنه بين الكاف والنون. واحد يقول له بيان حكم في الشرع، قال له الولي يدخل الجنة بلا عذاب، والمؤمن العاصي كانت سيئاته أكثر من حسناته يغفر فهو تحت مشيئة الله، أي إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة بلا عذاب. صحيح. فواحد قال له يعني حظي الذي يستهزئ بحكم الشرع يدخل، أما إذا كان لا يستهزئ بحكم الشرع هي حظا يعني هي نصيب على حسب ما شاء الله، الحظ معناته النصيب، إذا كان يريد هذا لا يدخل، فلا يستخف عم شري حظ معاشه يعني، فهذا يكون كفر. إذا واحد قال حل عن السماء أو عن سمائي أو عن سماء ربي لا يكفر، أما إذا سب السماء يكفر، إذا سب السماء الدنيا هذه لأنها مسكن الملائكة وهي شيء عظيم من سب أكفر، أما إذا قال حل عن سمائي أو حل عن سماء ربي لا يكفر. هل ورد أن الذي يدعو على المسلم بغير حق كأنه يدعو على المسلم؟ هذا صحيح، الذي يدعو على المسلم بغير حق كأنه يدعو على نفسه. الوهم معناه خلاف الحقيقة، حكم الوهم يؤدي إلى الغلط، يعني مثال الوهم أنك إن ذهبت إلى شاطئ البحر ونظرت في خط المستقيم إلى نهاية ما يصل إليه نظرك، تتوهم أن السماء متصفة بالبحر. هل السماء متصفة بالبحر؟ لا. هذا شو اسمه حكم شو؟ الوهم. إذا مشيت في الصحراء، أنت ماشي في الصحراء، فإذا صاير معك من يمشي في الصحراء يعني، والشمس شو بتشوف؟ أنت ماشي شوف ماء، كأنك ترى الماء، سراب يعني كأنك ترى الماء، هذا حكم شو؟ حكم الوهم. فحكم الوهم يؤدي إلى الغلط، حكم الوهم يؤدي إلى الغلط. إذا أنت تطلع الشمس وعملت هيك، تطلع بنظرك وتفوت هيك جوات الدويرة، هل الشمس بهذا القدر؟ تعمل هيك أن تطلع الأمر جواتها، هذا حكم شو؟ هذا اسمه حكم الوهم، هذا يؤدي إلى الغلط. قول بعض الناس الله أكبر عليك لا ينبغي قوله، قال شيخنا لا ينبغي قوله لكن ما فيه كفر. إذا واحد أذيهم يقول له الله أكبر عليك، أو يقولون له يا لطيف عليك، كأنهم يقولون الله يعيننا عليك، أو ما هذا الذي تفعله؟ أعاننا اللطيف عليك، العالم يريدون هذا. الذي يقول أنا بعبد سماكي، لكن يفهم معنى العبادة الذي لا يجوز أن تصرف إلا لله يفهم، أما كان لا يفهم المعنى إنما يفهم منها أحب سماكي أو أحبك أو أحب ما يضللك فلا يفهم، لكن لا يجوز. لا تقال كلمة الله أكبر عليك، لا تقال. عميزة الكافية رفع الحدث عند الإمام مالك، ينوي رفع الحدث الأكبر ويصل كل بدنه ويدرك ما تصل إليه يده، ما يستطيع أن يدركه من البدن يعمل بالتل، بهذا يحصل رفع الحدث الأكبر عند الإمام مالك. الشخص الذي فعل الطاعة ثم نوى بعد الطاعة التقرب إلى الله لا يحصل بذلك الثواب، إنما الثواب يحصل إن فعلت هذه النية مع العمل، يعني حين ابتدأت العمل نويت لله تعالى أو قدمت بقليل يعني عند العمل، كما هو من يحصل الثواب. إذا شخص دخل المسجد وما صلى ركعتين وقعد، قال الشيخ مكروه فليس له أن ينوي الاعتكاف، لكن سماعه لدرس الدين فيه ثواب، غير على هذا الحال لو كان شخص عامل معصية، امرأة ذهبت ورجل يعطي درسا عليها معصية لأنها حضرت في مجلس لرجل يكشف راسها، لكن سمعت من الدين ما تحتاج إليه من علم الدين لها ثواب، يعني أقام المعصية ولا ثواب. فإذا واحد قال لا لا ثواب له دخل المسجد وجلس في مجلس العلم دون أن يصلي، هذا كفر والعياذ بالله.